بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، دليل على وجوب الدعوة إلى الله عز وجل من جهة وصف النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه للدعوة إلى الله، فهذه وظيفته عليه الصلاة والسلام وصفته، ووظيفة من تبعه وصفتهم كذلك. فكل مسلم لا بد له من مشاركة في الدعوة إلى الله عز وجل. كل مسلم يدعو إلى الله حسب علمه وقدرته، وإن لم يجد سوى نفسه فليدعوها إلى الله سبحانه وتعالى. والأدلة على وجوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وجه الدلالة على وجوب الدعوة إلى الله من جهة الأمر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فهذا أمر وهو للوجوب. وكذلك قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، وهذا يدل على قصر الفلاح عليهم، فلا فلاح إلا في من كانت صفته هكذا، في من كان يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهذا يحصل بوجود من يدعو إلى الخير في المجتمع المؤمن ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى يوجد المعروف الواجب ويزول المنكر للأمة كلها ويسقط الحرج عنهم جميعا، وإلا فقد أثم كل قادر بحسب قدرته. إن عمل الإنسان ما يقدر عليه سقط عنه الإثم، وإن قصر فيما يقدر عليه فيما يعلمه ويقدر عليه أثم بحسب قدرته، إن كان قادرا بنفسه أو قادرا بغيره أو قادرا على أمر غيره من القادرين. فإذا قصر في شيء من ذلك فإنه يأثم بحسب تقصيره. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. هل كان من القرون من قبلكم أولو بقية، بقوا على ما كان عليه أنبياؤهم ورسلهم، ينهون عن الفساد في الأرض؟ لم يقع ذلك إلا قليلا، لم يلتزم بما كان عليه الأنبياء من النهي عن الفساد في الأرض إلا قليلا، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وهذا دليل على أن من لم يكن ناهيا عن الفساد في الأرض فهو هالك، ولا ينجو إلا من نهى عن الفساد في الأرض. ليس كما يخوف من يدعو إلى الله بأنك تضيع وتهلك إذا دعوت إلى الله ويصيبك كذا وكذا من الأذى. والله سبحانه وتعالى جعل النجاة في الدعوة إلى الله. نقول: بل لا تنجو إلا إذا كنت تنهى عن الفساد في الأرض، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. والبديل هو اتباع الترف، وقسيم هذا من لم يكن ناهيا عن الفساد في الأرض كان مجرما داعيا إلى الترف، متبعا للترف. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. الظلم والإجرام والغرق في الشهوات والترف المحرم هو مصير من لم يدعو إلى الله وينهى عن الفساد في الأرض. ومما يدل على نجاة الدعاة إلى الله عز وجل كذلك قوله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فدلت الآية على نجاة الذين ينهون عن السوء وهلاك الظالمين المرتكبين للمنكر. اختلف العلماء في هذه الطائفة التي قالت لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فقال بعض العلماء سكت عن الساكتة ولم يذكر مصيرهم، وقال ابن عباس أخشى أن يكونوا قد هلكوا، يعني أن يكونوا ممن دخل في الظالمين لتركهم ما وجب عليهم. وقال عكرمة أنهم ضمن من نجوا لأنهم كرهوا المنكر وذكروا أهله بالسوء، فدل على أنهم عندهم شيء من الإيمان في قلوبهم بتغيير المنكر بقلوبهم، وإن كانوا ينصحون الدعاة إلى الله بأنه لا فائدة ولا ثمرة من دعوة مثل هؤلاء، وكان هذا خطأ منهم وخطرا عليهم، ويكفي أن نجاتهم محل اجتهاد، ويمكن أن ينجو ويمكن أن لا ينجو، ويمكن أن ينجو ويمكن أن لا ينجو، فإنما نص الله على نجاة الذين ينهون عن السوء وأخبر بهلاك الظالمين الذين اعتدوا في السبت. وثمرة الدعوة إلى الله حاصلة، استجاب الناس أو لم يستجيبوا، لا، الإعذار إلى الله هدف متحقق بمجرد وجود الدعوة إلى الله. قام العذر للمؤمنين، أعذروا إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك أنهم حين بلغوا عن الله أمره وعن رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أمر الله عز وجل، لم يكن نزول العقاب العام بالجميع، لم يقع أن ينزل العقاب العام بالجميع، لأنهم أدوا ما عليهم هذا الإعذار إلى الله. وأما الأمر الثاني ولعلهم يتقون، فيمكن أن تثمر الدعوة ولو بعد حين، لعله يتقي بعد مدة ويقع في نفسه نكاية تمنعه من تكرار ذلك المنكر، فلا يلزم أن يقع الأثر العاجل، بل يمكن أن يكون هناك أثر آجل للدعوة إلى الله. وربما يوجد من يعبد الله لا يشرك به شيئا من أصلاب هؤلاء أو من أجيالهم القادمة أو من أبنائهم وإخوانهم وغير ذلك، قد يستجيب من لم توجه له الدعوة في المقام الأول ولكنه لاحظها وفهمها وأدركها، فقد يستجيب غير المحتسب عليه، غير مرتكب المنكر، قد يستفيد من الدعوة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحدث نكاية في قلوب العصاة وفي قلوب غيرهم عن المعصية، بحيث يشعر أن ارتكاب المنكر مذموم وأن صاحبه على خطر. وكم من شبان قريش استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار، كان الخطاب لآبائهم وكبرائهم، وكان هؤلاء يستفيدون من ذلك، وكان منهم من يرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكهم وهو صغير السن فيعزم على دخول الإسلام، وقد كان منهم طوائف من خير الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. فنشأت الأجيال تلو الأجيال على المعاصي تجرئ الناس عليها وعلى الكبائر ثم على الكفر، وأما مع ولود من يدعو إلى الله فتنشأ الأجيال تكره المنكر، أو على الأقل حتى وهي تفعله تعلم أنه منكر. وهذه قضية ذات أهمية في بقاء الإيمان في القلب وعدم زواله باستحلال الحرام وبترك أو باعتقاد عدم لزوم الواجب والعياذ بالله. لذلك نقول هناك آثار عاجلة وآثار آجلة، قد يستجيب ولعله يتقي أو لعله ينزجر أو لعله يفعل المنكر وهو مكسور القلب بدلا من أن يكون جريئا عليه وقد ينتفع به في المستقبل، وقد يوجد من ينتفع به من غيره ممن يسمع هذا الأمر والنهي والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وذلك أي التغيير بالقلب أضعف الإيمان. وهذا لا يلزم منه أن كل من غير بالقلب ضعيف الإيمان، بل قد يكون كاملا بالنسبة إلى أنه عاجز عن التغيير باللسان، كما قال تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. فقد كان يكتم إيمانه مدة من الزمن وهو رجل صالح مؤمن، يكفي أن شرفه الله عز وجل بذكره في القرآن. لذلك نقول المقارنة بين أعمال الإيمان في كمالها ونقصها وضعفها لا يلزم منه أن كل شخص قام بالعمل المفضول من جهة المقارنة بينه وبين الأعمال يكون مفضولا، بل إذا فعل ما يقدر عليه كان فاضلا، كان ذا فضل. لكن لا شك أن التغيير باليد لمن قدر عليه بشروطه أكمل، ثم التغيير باللسان، ثم التغيير بالقلب. ولكن إذا كان الإنسان قادرا على التغيير باللسان أو قادرا على التغيير باليد بضوابطه الشرعية فلم يفعل، كان ضعيف الإيمان ناقص الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي أرسله الله قبلي إلا كان له حواريون يستنون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا الحديث معناه إما في المستحل، فمن لم يغير المنكر بقلبه بمعنى اعتقاد تحريمه وكراهته المنكر المحرم، فإذا لم يعتقد ذلك بل استحله لم يكن عنده شيء من الإيمان أصلا، أو أن الذي لم يجاهد أهل المنكر بقلبه ويكره فعلهم وينكر عليهم ليس في فعله ذلك من الإيمان، وليس في فعله بعد عدم التغيير بالقلب إلا الرضا بالمعصية والمنكر وإن لم يستحلها. ولكن من الناس من يفرح بالمعاصي وإن لم يكن إذا سئل أو حتى في باطنه يعتقد حل المعاصي والمنكرات، ففعله ليس فيه من الإيمان حبة خردل، بخلاف من كان كارها للمنكر وإن سكت مع قدرته على التغيير باللسان لكنه سكت إيثارا للسلامة، أو كان قادرا على التغيير باليد بضوابطه ثم لم يغير، فكان كراهته كانت كراهته للمنكر فيها شيء من الإيمان. أما من أعان، أما من رضي، أما من باشر، فليس في فعله ذلك من الإيمان حبة خردل، وإن لم يكن يلزم من ذلك أنه ليس في قلبه من الإيمان شيء على الإطلاق في أمور أخر، من أمور أخر يمكن أن يكون عنده من الإيمان شيء باق من أداء الواجبات الأخرى وأداء فروض الإيمان الأخرى، لكن في هذا الفعل كما تقول مثلا الذي شرب الخمر ليس في شربه الخمر من الإيمان حبة خردل، لأن هذا لا يكون معصية. أما الذي جلس مع من يشرب الخمر وهو كاره وهو ينكر ذلك بقلبه وهو يتمنى زوال هذا الأمر، ففي فعله ذلك شيء من الإيمان وإن كان ناقصا وربما كان آثما. وهناك من يكون في فعله بالسكوت، والقضية عنده أن هذا الأمر اختيار شخصي، مثلا هو يعتقد أن الخمر حرام وأن هذا آثم، ولكنه يرى أن أنا لا دخل لي بهذه المسألة ويعني عنده الأمر إنما هو مسؤول عن نفسه ولا دخل له بغيره، فهذا ليس في جلوسه معهم وليس في رضاه والسكوت عن هذا المنكر حبة خردل. أما من قدم له ذلك الخمر وأعانه عليه وباعه له وسقاه وعصره واعتصره، فكل هؤلاء ليس في فعلهم ذلك شيء من الإيمان، هذا الفعل هو معصية محضة والعياذ بالله من ذلك، لا يثاب على شيء من هذا الذي يعني فعله ولا حبة خردل، لأنه ليس فيه شيء من الإيمان، وإن كان هناك إيمان ناقص عند غيره والله أعلى وأعلم. فمعنى ليس وراء من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، إما كما ذكرنا في المستحل فيكون كافرا، وإما أن يكون في من لم يكره المنكر بقلبه وإن لم يستحل فيكون عاصيا وفعله ليس فيه شيء من الإيمان في هذا الموطن، وإن لا يلزم وإن لم يكن يلزم أنه ليس في قلبه شيء من الإيمان البتة، لكن ربما كان في أفعال أخرى في قلبه شيء من الإيمان والله أعلى وأعلم. فهذه كلها تدل على وجوب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف، وكذا قول الله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته ورثته في ذلك، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وقال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: أو لتدعونه ثم لا يستجيب لكم. وأخبر صلى الله عليه وسلم بمثل القائم الواقع في حدود الله، ومثل القائم فيها كمثل قوم استهموا في سفينة، القائم على حدود الله الذي يدعو إلى إقامتها، والواقع في المحرمات كمثل قوم اشتركوا في سفينة فوقع بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فقال الذين في أسفلها: لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فالمجتمع هو هذه السفينة، والخرق فيها فعل المحرمات والمنكرات والمعاصي، فمن تركها تستشري في المجتمع هلك المجتمع وفسد الجميع، ونسأل الله العافية. وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. والأدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب الدعوة إلى الله، وهذه الدعوة إلى الله فرض كفاية قد يتعين في بعض الأحوال، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم أنه فرض كفاية إذا قام به البعض حتى وجد المعروف الواجب وزال المنكر المحرم سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثم كل قادر بحسب قدرته، كما ذكرنا إن كان قادرا بنفسه كصاحب السلطان والقوة وصاحب البيت في بيته وصاحب العمل في عمله، وكل من أعطاه الله عز وجل علما وقدرة تامة وجب عليه الفعل تاما. وهناك واجبات يتعاون المسلمون فيها بأمر الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإن لم يقوموا بها جميعا لم تقم. فإن موسى صلى الله عليه وسلم لما لم يجد إلا نفسه وأخاه لم يقاتل، وإنما قال: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. وهو لا يكلف إلا نفسه، ولكن لو كان لا يقاتل إلا وحده لما تحقق الأمر، ولذا ترك دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لهم لجيل جديد بعد ذلك، ولم يقاتل وحده عليه السلام، ولم يقاتل مع هارون، لأن ذلك لا يتحقق به الواجب. وإنما الغرض المقصود ليس إقامة القتال بمجرده، وإنما أن يتحقق الغرض المقصود منه من إقامة الدين وإعلاء كلمة الله وحفظ المسلمين. فأما ما يترتب عليه هلاكهم وضياع حوزتهم فليس هذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى. الغرض المقصود أن هناك من الواجبات ما لا يتحقق للإنسان بنفسه، ما لا يحققه الإنسان بنفسه، ليس قادرا عليه بمفرده لكن قادر مع غيره. فإذا قصر بعض هذا الغير حتى عجزوا جميعا، حتى عجز من يريد ومن يقدر بغيره ويريد إقامة الفعل، آثم من قصر في التعاون على البر والتقوى كجميع فروض الكفاية عموما. فإن هذه الواجبات يقدر عليها جمع من المسلمين، لا يقدر عليها أحد، ولا يمكن أن يتصور فيها جهد واحد منفردا في عامة الفروض الكبرى كالحسبة والجهاد وإقامة الحقوق والحدود والدفع عن بلاد المسلمين والقضاء بين الناس، هذه ويعني فض الخصومات بينهم، كلها واجبات عظمى يعجز أحد المسلمين عن القيام بها. قد يسد جانبا لكن لا تسد في الجملة إلا بوجود طائفة تتعاون على البر والتقوى. فإذا قصر البعض فلم يتعاونوا، كما نضرب مثلا بصخرة، مكلف مجموعة من الناس 10 مثلا بتحريكها عن مكانها، الواحد منهم بل والخمسة والستة لا يقدرون، كل منهم بنفسه لا يقدر، لابد أن يجتمعوا على تحريكها معا. طاقتهم إنما تستوعب تحريك الصخرة ونقلها عن مكانها إذا اجتمعوا، ففرض عليهم أن يجتمعوا. ولو أن كل إنسان منهم قال أنا أريد أن أعمل الساعة الخامسة، والآخر قال بل العاشرة، والآخر قال بل مساء، بل والآخر قال ليلا، وقال نحركها في هذا الاتجاه، وقال آخر بل في الاتجاه المعاكس، لم يقدروا على شيء، وآثموا جميعا كل بحسب تقصيره. ولابد لهم أن يجتمعوا على كلمة واحدة وأن يرجعوا إلى أولي الأمر منهم ليقيموا ما فرض الله. وإنما الرجوع إلى أولي الأمر لأجل إقامة الدين وليس لمجرد تزيين هؤلاء بالسمع والطاعة لهم من غيرهم. وإنما هذا وهم من توهم أن هذا غرض مقصود لذاته، ولذلك جعله حتى للكفرة والظلمة والمجرمين ودون نظر إلى إقامة الدين من عدمه، فترتب على ذلك من الفساد والجهل ما الله عز وجل أعلم به. وإنما يؤمر بالرجوع إلى أولي الأمر وطاعتهم لإقامة الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فإن عجزوا أو قصروا فيرد الأمر إلى غيرهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة أرسلها في أمر من الأمور، وحديث حسن في سنن أبي داود أو غيره في السنن، قال هل عجزتم إذ لم يقم يعني الأمير الذي كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بأمري أن تقيموا رجلا يمضي لما أمرته به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلامهم على أنهم حين لم يقم بأمره أنهم لم يردوا الأمر إلى غيره ليقيم أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القدرة بالتعاون قادر بغيره. فمن قصر في التعاون مع غيره إيثارا للانفراد وإيثارا يعني أنفة من أن يسمع أو يطيع لغيره وأن يكون تابعا لغيره، فأدى ذلك إلى العجز، وأدى ذلك إلى أن من يقدر ويريد لم يفعل، كما كان حال بني إسرائيل. فالإثم على من قال اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. أما موسى عليه السلام وأخوه هارون فلا إثم عليهم، وكذلك من الذين فتح الله عليهما، قال الرجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما دخلوا عليهم الباب، أمر القادرين بالفعل. فإذا كنت تقدر بنفسك أو تقدر بغيرك أو تقدر على أمر القادرين، أنت عاجز ولكن أنت تأمر من يقدر على أن يفعل، تأمره بذلك، فعند ذلك تكون قد أديت ما عليك. إذا قصرت في واحدة من هذه فأنت ضمن المقصرين. وعامة الواجبات الشرعية أن ينوط بالأمة الإسلامية إنما وقع العجز عنها من طوائف كثيرة بسبب التفريط في واحد من هذه. ومن هنا قال العلماء أنه يأثم الجميع. والحقيقة أن هذا تجوز، لكن الغالب أن الإنسان لا يخلو من نوع من أنواع القدرة، ولذا الضابط الصحيح فيها أن يقال أثم كل قادر بحسب قدرته، لكن الجميع في الغالب أو أكثر الناس لا يخلون من نوع من ذلك، إما بنفسه كما ذكرنا كل إنسان في بيته وأسرته ومحل سلطانه والمكان الممكن فيه، وإما بغيره بأن يتعاون ويضحي بأنفته تلك وتكبره على التعاون مع غيره، والعياذ بالله، بل يذبح هذا الكبر ولا يبقى في قلبه منه شيء، أو يأمر القادرين، فإذا استوعب كل ما قدر عليه لم يأثم. لكن الغالب العام أن الناس يقصرون في واحد من الثلاثة، فهنا يأثم كل قادر، أو البعض صرح بأنه يأثم الجميع. ولكن هذا فرض كفاية نقول قد يتعين في بعض الأحوال، كالقادر الذي لم يقم به غيره إما لعجز أو تقصير. إذا كان هناك قادران في مكان ما، وهناك منكر وهناك معروف مضيع يلزم الأمر به، فسكت جميعا فكلاهما آثم، لأنه حين سكت واحد منهما أصبح فرض عين على الآخر، فإذا سكت أصبح فرض عين على الأول، فكلاهما هنا مقصر وآثم، لأن كلاهما قادر وغيره لم يقم به لتقصيره أو أحيانا لعجزه، كرجل على علم بوجود محرم لكنه أخرس، ورجل آخر ناطق، فأصبح هذا متعينا على الناطق لأن الأخرس عاجز، وكذلك كل من ترك واجبا لعجزه، فيصبح الفرض على القادر لأنه لم يقم به غيره. وكذلك من عنده عجز علمي بالواقع أو بالشرع، إنسان هناك شبهات تطرح ولا يوجد من يستطيع الرد عليها إلا واحد، لا يسعه أن يسكت، ولا بد أن يتكلم، لأنه لا يوجد من يقول للناس الحق غيره، لأنهم عاجزون علميا لا يستطيعون. ومن هنا كانت الفتوى بالحق وبيان الواجب على الناس من واجبات العينية في كثير من الأحيان، لأن غير العلماء ليس عنده قدرة على أن يزيل الشبهة ولا على أن يبين الحق بالدليل. وكذلك إذا كان هناك عجز علمي بالواقع، أعني أن ما وراء هذا الجدار داخل هذا البيت أنا لا أعلمه وصاحب البيت يعلمه، فأنا عاجز عن معرفة ولود المنكر ولا يجوز لي أن أتجسس لمعرفته، ومن علمه فقد أصبح عنده علم بالواقع، وهو عنده علم بالشرع بأن هذا محرم، كمن يرتكبون منكرا في مكان مغلق عليهم كل منهم قد علم وهو يعلم أنه منكر، ففرض عين عليهم، فرض عين على القادرين الذين لم يقم غيرهم بهذا الواجب الشرعي. فقول بعض العلماء بأن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين مطلقا، هو في الحقيقة بالنظر إلى وجود أنواع من القدرة، لكن انضباط هذه العبارة أنها ليست صحيحة على إطلاقها. لكن كما قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة، منكم للتبعيض، وكذلك قال عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، إذن هذا فرض كفاية. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج في كل الغزوات والسرايا، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن الجهاد، لأنه دعوة قهرية لإقامة الدين، فهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة كان يتولى هذا الأمر بنفسه، وإذا قام به البعض أقره صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني مشغول بملذاته. فقال له معاذ: بئس ما قلت يا رسول الله، والله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من الواجب الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكلف الجميع بأن يقوموا في وجه هذا الرجل المغتاب. ودافع معاذ رضي الله عنه عن أبي عن كعب بن مالك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. فحين يخرج، لو كان خرج الدجال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكان هو الذي يتولى ذلك عنا. وإن يخرج لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. فهناك من الواجبات من يقوم بها البعض فأسقط الحرج عن الباقين، ولذلك قلنا هو فرض كفاية. وأما إذا لم يقم به القادرون أثم كل قادر بحسب قدرته. وكما ذكرنا القيام به المقصود أن يفعل المعروف الواجب، وأن يترك المنكر المحرم. يعني بمعنى لو أن الناس أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، أمروا الناس بالصلاة ولم يصل الناس، ونهاوهم عن الفواحش والتبرج والزنا ولم يستجب الناس، هل سقط الحرج عن الكل؟ نقول لا، لأن هذا المنكر، بقاء هذا المنكر، لا شك أن من أمر ونهى ولم يستطع أكثر من ذلك، لأنه لو عاقب مثلا بنفسه لحصلت مفاسد ومنكرات أخرى فسكت من أجل ذلك. لكن هل المجموع المجتمع كله ليس عليه إثم في ذلك؟ لا، بل أصحاب القوة والسلطان فيه وأصحاب الجاه الذين يقدرون على إزالة هذه المنكرات بالفعل وعقوبة من ترك الواجب وعقوبة من فعل المحرم آثمون. لأن ليس مجرد وجود الكلام فقط، لو أن مثلا الدعاء إلى الله دعوا الأمة إلى الجهاد والدفع عن بلاد المسلمين والعدو يحتل البلاد، هل سقط الحرج عن الأمة كلها؟ سقط الحرج عن من لا يقدر إلا على ذلك، سقط الحرج عن العاجز وعلى الذي لا يجد ما ينفق ولا يجد ما يقاتل به ولا يستطيع الانتقال وغير ذلك. أما أن الأمة كلها يعني سقط عنها الحرج وبلادها تحت أيدي أعدائها والكفر والشرك والفساد ينتشر والمعاصي ظاهرة والمنكرات قائمة، لا، إنما يسقط الحرج عن المجموع حين يزول المنكر المحرم الذي أعلاه الشرك، الذي أسوأه وأغلظه وأعظمه الشرك بالله والكفر والنفاق الأكبر وما دون ذلك من المحرمات. وقلنا المعروف الواجب والمنكر المحرم، لأن هناك من معروف المستحب يستحب الأمر به، وهناك منكر مكروه يستحب النهي عنه. وإنما الواجب من ذلك إقامة الواجب وترك الحرام، كما ذكرنا رأس المعروف توحيد الله والإيمان به وبرسله، ورأس المنكر الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولا بد حين نتكلم عن وجوب الدعوة إلى الله تعالى أن نعلم أن مشاركة الجميع في الدعوة ليست لحاجة الدعوة إليهم، بل لأنهم هم الذين في حاجة إلى الدعوة إلى الله. ودين الله ماض بهم أو بغيرهم، وهم لا يكونون إلا بدين الله سبحانه وتعالى. هم لا يمضون، دين الله ماض وهم لا يمضون إلا بدين الله. بعض النسخ فيها يمشون، هي يمضون، لا مضاء لهم، لا استقرار لهم إلا بهذا الدين. لست الذي تمن على الدين، لست الذي تمن على الناس بدعوتك إلى الله عز وجل. إذا كان الله قال لخير الناس بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فكيف يظن أحد أن الدعوة لا تمضي إلا به؟ ولهذا فلا يمن أحد من الدعاة على الدعوة لا يمن على الله عز وجل، لا يمن على الدين، لا وكذلك لا يمن على إخوانه فيها، لأن المنة لله عز وجل عليه في أن وفقه لطاعته وأن اجتباه للدعوة إلى دينه. المنة لله وحده، كما قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، وقال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. فهذه قضية ذات أهمية في حال المؤمن وهو يدعو إلى الله واستشعاره بأنه مفتقر إلى هذا الواجب، وليس أن هذا الواجب يضيع بدونه أو أنه لن يقوم إلا به، حتى ولو ظهر في الناس أنه لا يقام، لكن الله يأتي بغيره إن هو قصر. والله سبحانه وتعالى آياته في ذلك بينة. فقد ضيع أهل الكتاب من اليهود والنصارى ما أمروا به ونسوا حظا مما ذكروا به، فأخرج الله أمة الإسلام من الظلمات إلى النور، من أرجاس الجاهلية كانوا أسوأ أمة وأخبث أمة، فإذا بهم يصبحون خير أمة أخرجت للناس. وكما في الإنجيل الحجر الذي تركه البناؤون أصبح حجر الزاوية، فكذلك أمة الإسلام صارت هي الأمة التي بها بقاء العالم، وإلا لو زالت هذه الأمة لزال العالم، ولما ولد من يعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض فاستحق العالم الهلاك. وذلك أن ولود الإنس والجن لعبادة الله، إن لم يوجد من يعبد الله قامت القيامة حين شاء سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله. فإذا زالت عبادة الله من الأرض بالكلية زالت البشرية وزال الإنس والجن وانخرم نظام الكون وحصل الفساد في كل مكان، فاستحقوا الهلاك الأبدي والعياذ بالله. فنقول أن الأمم السابقة لما تركت ما أمرت به أتى الله عز وجل بأمة جديدة، ولو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزموا بما أمروا به لا أخذه أناس من فارس أو غيرهم، لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود أن نيتك وحالك وقلبك وأنت تدعو إلى الله ليس لأن الناس يطلبون منك ويلحون عليك أنهم يحتاجون إليك، والله أنت الذي تحتاج إليهم، أعني إلى دعواتهم إلى الله، إلى تعليمهم ما ينفعهم، إلى أمرهم بالمعروف إلى نهيهم عن المنكر أكثر مما يحتاجون إليك. والدين ماض بك أو بغيرك، فلا تمن على الله سبحانه وتعالى ولا على أحد من الناس. أما البصيرة في قوله تعالى أدعو إلى الله على بصيرة، فمن أهم أسس الدعوة إلى الله، بل من أهم أسس الدين، لأنه كما ذكرنا على وجه في الإعراب جملة مبتدأة جديدة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، إذا أنا مبتدأ وعلى بصيرة خبر، أنا ومن اتبعني على بصيرة، فالبصيرة لازمة في الدين وهي جملة، وهي لازمة في الدعوة إلى الله خصوصا، لأن الدعوة إلى الله عز وجل بالجهل تضر أكثر مما تنفع. والبصيرة للقلب كالبصر بالنسبة للعين، وبالبصيرة يفرق المؤمن بين الحق والباطل والسنة والبدعة والمصلحة والمفسدة. نعم والله هذا مقام خطير للغاية، مقام الدعوة إلى الله مقام خطر تزل فيه أقدام ويضل فيه أقوام، والانحراف فيه يمتد خطره أجيالا ويتحمل صاحبه أوزارا، لأنه ربما يخدم على أمر يراه مصلحة عظيمة وفيه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله، وربما يضحي في سبيل هذا الأمر ربما بنفسه وماله وأهله وجميع ما يملك وهو يفسد، ونسأل الله العفو والعافية. وربما كان غاويا وهو يرى نفسه من الداعين إلى الصلاح، انظر إلى ذاك الرجل من بني إسرائيل الذي يقول لموسى إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض أو وما تريد أن تكون من المصلحين، وهذا الرجل هو من الغاوين. قال له موسى إنك لغوي مبين، وهو يتعارك كل يوم ويتشاجر مع من لا قوة له به، وهو في ذلك يسلك سبيل الغواية وليس يتبع أمر الرحمن، وإن كان في ظاهر الحال أنه يتشاجر مع كفار ويتقاتل مع سفل مجرمين يستحقون القتل في الحقيقة، لكن عمله ذلك ليس من الدين. وكما ذكرنا قد يتوهم البعض أن إقراره ببعض البدع والسكوت عليها والفتوى بأن أهلها مثلنا، لا يتصور مدى الخطر الذي يمكن أن يترتب على ذلك. وأهل بعض أهل البدع من الزنادقة والمنافقين، ضررهم على المسلمين أشد من ضرر اليهود والنصارى والمشركين، ويترتب على يعني اعتبارهم يعني أهل بطانة لأهل الإسلام أضرار لا تتصور. ويكفي ما يعني في التاريخ ما فعله ابن العلقمي الوزير الرافضي للخليفة المقتول الخليفة العباسي الذي قتله التتار لما فر إلى هولاكو عندما حصر بغداد، وهو الذي نصح الخليفة نصح هولاكو بقتل الخليفة واستباحة بغداد حتى قتل من المسلمين انتقاما منه من أهل السنة، لأنه كانت بينهم فتنة مع أهل السنة، أراد أن ينتقم فأمر باستباحة بغداد ليقتل 800,000 مسلم في أيام، أو 1,800,000 مسلم، إبادة تامة لبغداد وإزالة لها عن يعني إزالة لكل من كان حيا فيها إلا من أنقذهم الله. الغرض المقصود أن قولا واحدا ربما يترتب عليه أجيال تظن أن هؤلاء على الحق مثلنا، ولا مانع من أن نكون معا وأن يعني نستأمنهم وأن نتخذهم بطانة، وهم أولياء للأعداء دائما، ويعني يضمرون كل الشر للمسلمين. وهناك من تأخذ الحماسة وينادي به أئمة للأمة ويغفل ولا يظن أن مقامه في الدعوة إلى الله سوف ترتب عليه من الفتن ما لا يعلمه إلا الله. فلذلك الذي مثلا وقع في يعني فتوى باطلة يعني تكفير المسلمين مثلا أو استباحة دمائهم، وهو لا يدري مدى الخلل العظيم الذي يترتب عليه بعد ذلك. فالأمر خطير، مقام الدعوة إلى الله يحتاج إلى بصيرة أعظم من البصيرة في غير ذلك، ليفرق بين الحق والباطل والسنة والبدعة والهدى من الضلال والمصلحة من المفسدة. فلذلك تحصيل بصيرة من الفرائض على كل أحد وعلى الدعاة إلى الله خصوصا، لأن قرارهم في كثير من الأحيان يتوقف عليه مصير أمتهم. نذكر إن شاء الله أسباب تحصيل البصيرة في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. مش كلمنا احنا فرقنا دلوقتي من حاجة اسمها عمد بالبلوى وحاجة معمدش. احنا اتكلمنا عن ضوابط معينة تراعى المصالح ومفاسد، يراعى القدرة وليه والعجز، يراعى الضرر المتعدي، الضرر لو ضرر حيبقى ضرر خاص بي ولا متعدي على غيره، يبقى لو متعدي على غيره يبقى لا يجوز، لو ضرر ومفسدة اعظم من المنكر الموجود يبقى لا يجوز. هو قادر ولا غير قادر؟ إذا عمل ما يقدر عليه ليس عليه إثم. فمراعاة هذه المسائل الثلاثة أساسية. أي مكان بقى خلاص بقى أنا مالي من مجمع نظري. ما أنت بقول لي لا شراجي من عبد النصر، لا أقول لي كورنيش، لا أقول لي بقى محط الترام الأزريطة، هنعمل إيه؟ ما هو كله قواعد واحدة. أنت شمعنى يعني مجمع نظري؟